لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب وقف المشاع والمنقول. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال عمر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن المئة السهم التي لي بخيبرة لم أصب مالا قط أعجب إلي منها، قد أردت أن أتصدق بها. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: احبس أصلها وسبل ثمرتها. رواه النسائي وابن ماجه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا واحتسابا فإن شبعه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة حسنات. رواه أحمد والبخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحج، فقالت امرأة لزوجها: أحجني مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال: ما عندي ما أحجك عليه. قالت: أحجني على جمالك فلان. قال: ذلك حبيس في سبيل الله. فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسأله، فقال: أما إنك لو أحججتها عليه كان في سبيل الله. رواه أبو داود. وقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال في حق خالد: قد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: باب وقف المشاع والمنقول. تعلمون أن الحديث عن الوقف وحكمه وحقيقته وبعض مسائله مما تطرق له المصنف هنا، وسبق بيان الوقف من حيث تعريفه وأصله وفضله أيضا، وأنه يعود إلى حبس الأصل وتسبيل المنفعة، حبس الأصل وتسبيل المنفعة، يعني أن من أوقف شيئا مما يصح وقفه من ممتلكاته، كمن أوقف دارا على الفقراء مثلا أو على المحتاجين من أهله أو أقاربه، فإنه بهذا يحبس الأصل، بمعنى يمنع أن يتصرف أحد في أصل الملك وفي رقبته، سواء كان هو بشخصه أو بغيره، لأن الإنسان إذا وقف شيء حتى هو بنفسه يمتنع عن بيعه ولا يسوغ له بيعه. إذا وقف الإنسان وقفا فمعنى ذلك أنه يبقي الأصل، يبقي الرقبة، لا يتصرف فيها أحد، ويسبل المنفعة، بمعنى يجعل المنفعة مفتوحة لمن أرادهم ممن ذكرهم في لفظه أو في كتابه، إذا كان الوقف مكتوبا كما قال لأقاربي أو للفقراء من أقاربي أو لأولادي أو أولاد أولادي، أو قال لطلبة العلم، أو قال للمجاهدين في سبيل الله، أو قال على حسب ما ذكره، فيبقى النفع لهؤلاء، أما الرقبة فإنه لا يتصرف فيها. فهذا ومن هنا سمي وقفا، لأن الرقبة موقوفة يعني محبوسة لا يتصرف فيها ببيع ولا بنقل ملك، وإنما الذي يستفاد هو المنفعة إن كان سكنا أو إذا كان مسجدا، كما لو جعل أرضه مسجدا أو جعلها مقبرة يدفن فيها. فهذه أوقاف لا تباع أصولها ولا رقابها، وإنما يستفاد من منافعها. هذا هو الأصل في الوقف، وسبق الكلام في هذا، وورد الشيخ في ذلك أحاديث تدل على مشروعية الوقف، وذكرنا أن هناك من خالف فيه، ولكن هذا خلاف لا يعتد به. قال هنا ذكر مسألة من مسائل الوقف، وهي وقف المشاع والمنقول، وقف المشاع والمنقول. إذن عندنا نوعان من الأموال، المشاع والنوع الثاني المنقول. المشاع المقصود به الجزء غير المعلوم، الجزء غير المعلوم. مثلا إذا كنت أنت وأخوك شريكان في أرض، أو ورثتما أرضا من أبيكم مثلا، ورثتما أرضا، فهذه الأرض بينكما مثلا، بينكما مناصفة، إذا كان أبوك لم يخلف إلا أنت وأخاك مثلا، ليس هناك أم ولا زوج إلى آخر. على كل حال نفترض أن الأرض بينكما مناصفة، بينكما مناصفة، لك نصفها وله نصفها. إذن حقك لك النصف، لكن غير معروف هل هو النصف الشمالي، النصف الجنوبي، النصف الشرقي، النصف الغربي. إذن حقك مشاع، يعني شائع منبث في الأرض كلها، منبث في الأرض كلها غير متعين. كل جزء من هذه الأرض لك نصفه، والنصف الآخر لأخيك. إذا يسمى هذا مشاع، بخلاف ما لو قسمتم. إذا قسمت تراضيتم وقسمتم، قلت يا أخي خذ النصف الجنوبي وأنا أخذ النصف الشمالي، أو أنت خذ النصف الشرقي وأنا أخذ النصف الغربي، أو خذ الجزء الفلاني الذي فيه المرتفع الفلاني وأنا أخذ الجزء الفلاني اللي فيه الجزء الفلاني، وهكذا تحددون مثلا. إذا قسمتم انقسمت، فيكون حقك معروف، حقك معروفا، وهو الجزء الشرقي مثلا وهو الجزء الغربي. إذا قسمتم إذا تحدد نصيب كل واحد، فلا يعود نصيبكما مشاعا، إنما يكون لك جزء معروف وهو الشرقي، وهو له الجزء المعروف واللي هو الغربي. أما قبل القسمة فيعتبر نصيبك مشاعا، ونصيب أخيك كذلك أيضا يعتبر مشاعا، يعني له نصف من كل جزء من هذه الأرض ولك نصف من كل جزء، هذا يسمى المشاع. إذن المشاع هل يجوز وقفه؟ مثلا قلت والله يا أخي أنا سوقف النصف، نصف أرضي أنا أريد أن أجعلها وقفا للفقراء أو لأقاربي أو لكذا وكذا، أو أريد أن أجعلها مسجد نصف. إذن هذا معنى قول الشيخ باب وقف المشاع، يعني هل يجوز أو لا يجوز. المسألة فيها خلاف، ولكن الصحيح أنه يجوز، الصحيح أنه يجوز، لكن لابد طبعا فيما بعد أن يؤول القسمة، لابد أن يؤول الإفراز، لابد أن يعرف. لكن لو أوقفه صح، لكن طبعا لا يمكن الانتفاع به إلا بعد القسمة، لا يكون الانتفاع إلا بعد القسمة. أما المنقول فالمنقول يقابل العقار. العلماء يقسمون الأموال إلى قسمين، عقار ومنقول، عقار ومنقول. العقار هو الأرض الثابتة، سواء كان بيوت، مزارع، أراضي بيضاء، يسمى عقار. يقابله المنقول كالخيل والسيوف والثياب والأمتعة، هذه لأنها تقبل النقل، السيارات تقبل النقل، شيء ينتقل هنا وهنا، ليست راسية أو ثابتة في أرض. إذن عندنا عقار وعندنا منقول. العقار متفقون على أنه يجوز وقفه، لكن المنقول هل يجوز وقفه؟ يعني هل الإنسان يوقف فرس أو يوقف سيف يقول هذا المجاهدين، أو يوقف كتاب لطلبة العلم، أو يوقف سيارة يقول هذه للحجاج مثلا أو المعتمرين تنقلهم من كذا وكذا، أو الفقراء أو لطلبة العلم تنقلهم من المكان الفلاني إلى المسجد أو إلى الحرم إلى آخره. إذن هل يجوز وقف المنقول؟ نعم أيضا كذلك الصحيح أنه أيضا يجوز وقف المنقول، لأن ما دام أنه الرقبة باقية وإن لم كان بالانتفاع فينتفع بها حتى تفنى، ينتفع بها حتى تفنى كالخيل مثلا ينتفع بها في سبيل حتى تكبر وتهرم وتموت، ففترة بقائها وإمكانية الانتفاع بها تبقى وقفة حتى إذا ما استهلكت معلوم أنه ينقطع، إما أن تباع وتستبدل وإما أن تتلف وتنتهي. فإذا هذا معنى قوله باب وقف المشاع والمنقول. أورد في ذلك ثلاثة أحاديث، الحديث الأول حديث ابن عمر قال قال عمر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم إن المئة السهم التي لي بخيبر لم أصب مالا قط أعجب إلي منها، قد أردت أن أتصدق بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم احبس أصلها وسبل ثمرتها. رواه النسائي وابن ماجه. طبعا الحديث مر معنا وأصله في الصحيحين، أصله في الصحيحين. فأين الشاهد منه يا مشايخ؟ أين الشاهد منه؟ أين الدليل منه؟ أنا مشايخ، أنا شايف الحضور كثير شوي اليوم. إنما عرف كل مجاهد نصيبه بأن له مثلا 10 أسهم 20 سهم، عمر كان له 100 سهم، فقال 100 السهم التي بخيبر وقف، طبعا لم تقسم إذن هي مشاع، فدل هذا على صحة وقف المشاع. هذا معنى قوله إن 100 السهم التي لي بخيبر لم أصب مالا قط أعجب إلي منها، يعني أنه كان يحبها وكانت ذات نفع بين، ولا شك أن إنفاق الإنسان مما يحب دليل على البر وعلى قوة الإيمان. لن تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. فعمر رضي الله عنه يقول لم أصب مالا قط أعجب إلي منها، ومع هذا أوقفها في سبيل الله. وسيأتي معنا في قصة أبي طلحة أيضا في أرض بيرحة، قد أردت أن أتصدق بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم احمس أصلها وسبل ثمرتها. ولا مانع أن نشير إلى فائدة سوف تأتي في قصة أبي طلحة في صدقته لأرض بيرحة، كذلك هنا مثلها، وهو قوله لم أصب مالا قط أعجب إلي منها، عبارة أبي طلحة أحب إلي، إن أحب إلي شيء حينما سمع قوله تعالى أو حينما نزل قوله تعالى لن تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون، فقال يا رسول الله إن أحب مال إلي بيرحة. من اللطائف التي ذكر أهل العلم في هذا الموضوع هو أن الرجل الصالح والعالم والمتدين لا مانع أن يحب المال، وهذا ليس معيبا. إحنا مثلا فلان من العلماء أو من الفضلاء أو من الصالحين من أهل الورع والزهد أنه يحب المال أو يحب هذا الأمر، فشيء فطري وشيء جبلي في الإنسان وضعه الله عز وجل فيه سواء كان صالحا أو غير صالح أنه يحب المال. فحب المال ليس معيبا، وهذا جميل الحقيقة للناس أن يفقهوا هذا. يعني قد ترى بعض العلماء أو بعض الصالحين أو بعض الفضلاء أو بعض الدعاء فتح الله عليه فرزقه مالا وقد يكون له عناية بماله واعتناء وملاحظة وأيضا تعلق، التعلق الطبيعي والتعلق الفطري لا شيء فيه. ففي قوله سبحانه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، دل على أن الإنسان يحب المال ولو كان من الصالحين. فالزهد لا يتنافى مع حب المال، والورع لا يتنافى مع حب المباح وحب الشيء الذي جاء عن طريق كسب حلال. وهذا جميل لو أن الناس فقهوا هذا، لأن أحيانا بعض الناس خاصة بعض الدعاة أو بعض العلماء أو بعض المربين يظنون أن الرجل الصالح ينبغي أن يتخلى عن جميع الأموال أو أنه لا يظهر عليه حب للمال. الحب الطبيعي والحب الفطري لا شيء فيه، وكون الإنسان يرزقه الله مالا ويظهر العناية به كما لو كان له بستان أو له حديقة أو له أرض أو له بيت ويظهر فيه بعض عناية، في هذا الحدود الفطرية لا مانع منها. وفي عموم قوله سبحانه قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضون أحب إليكم الله ورسوله، فحب المساكن والتجارة والأموال هذا لا شيء فيه ما دام أنه لم يطغى على حق الله وحق رسوله وحق الدين. فإذا لم يطغى وكان في حدود الفطرة وفي حدود ما وضعه الله في الإنسان من غريزة فهذا لا شيء فيه. فعمر رضي الله عنه يقول كان أعجب لم أصب مالا قط وأعجب إلي منه، وأبو طلحة يقول كان أحب مالي إلي غيرها. وهذا من طرائف حقيقة ما ذكره العلم، قاله الشيخ كما سنرى في الحديث في الخبر الذي بعد هذا. قال الشوكاني وفيه جواز إضافة حب المال إلى الرجل الفاضل العالم ولا نقص عليه في ذلك، وقد أخبر الله تعالى عن الإنسان أنه أو إنه لحب الخير لشديد، والخير هنا المال اتفاقا كما قال صاحب الفتح يعني ابن حجر. وكلما زاد فقه الناس وبخاصة الموجهين والمربين والعلماء والدعاء كلما زاد فقههم رفقوا بالناس، وكان سلوكهم سويا ومتوازنا ومتوسطا ومعتدلا، لأن بعض الناس حين قلة فقهه تجده يعتب على بعض من بسط الله لهم في الرزق، لأن الناس تختلف في بسط الله لهم الرزق، قد يبسط الله لبعض العلماء، يبسط الله لبعض الدعاء، يبسط الله لبعض الصلحاء، يظنون أن المال لا يكون إلا للفسق وللفاسدين ولأصحاب الوجاهات الدنيوية. لا، المال غاد ورائح، والله عز وجل يقول لينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله. فلو أن الناس فقهوا مثل هذه الأحكام ونظروا إلى الناس نظرة متوازنة لصلح حالهم كثيرا، ولرفقوا بأنفسهم ورفقوا بغيرهم. إن المئة السهم التي لي بخيبر لم أصب مالا قط أعجب إلي منها، قد أردت أن أتصدق بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم احبس أصلها وسبل ثمرتها، كما قلنا هذا سبق الحديث عن كثير من فقهه، ولكن الشاهد منه قوله إن المئة السهم التي لي بخيبر يعني أنها لم تقسم، ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم صحح صدقته وصحح وقفه مع أنها لم تزل مشاعا لم تقسم بعد. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا واحتسابا فإن شبعه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة حسنات. هذا يدل على عظم التصدق بمثل هذا ووقفه. وما الشاهد منه للترجمة يا مشايخ؟ يدل على ماذا من ما ترجم له الشيخ؟ ما يا شيخ؟ لا أنت، هذا لا أنت ما تعال بعدين. طيب اللي خلفك هذا أنت يا شيخ، أي ما الشاهد؟ أين الشاهد؟ أي ها كيف يعني ما وجهه؟ طيب الكناية مثل ماذا في الوقف؟ الكناية مثل ماذا في الوقف؟ تعرف لفظا صريح غير حبسة أو حبسة؟ مثل وقف محبس. طيب ولا هذا الكناية؟ دابة يعني أو راحلة. فقالت قالت أحجني على جملك فلان، جملك الأحمر مثلا أو الأسود. قال ذلك حبيس في سبيل الله، يعني هذا كان قد أوقفته ليس ملكا لي. فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسأله فقال أما إنك لو أحججتها عليه كان في سبيل الله. رواه أبو داود، رواه أبو داود. ما الشاهد منه؟ أين الشاهد منه؟ ما وجهه؟ دليل على جواز الموضوع. هذا يؤخذ من هذه العبارة ولا من عبارة ثانية؟ متأكد؟ طيب إذا الدلالة على أن الجمل من المنقولات من أين تأخذه؟ تأخذه من العبارة هذه ولا من عبارة ثانية؟ أعيد القراءة، شوف تأمل، أعيد التأمل. هذا هو الشاهد؟ مصر يعني؟ لا، قوله نعم، قوله حبيس في سبيل الله. قال حجني على جملك فلان، قال ذلك حبيس في سبيل الله. هذا هو، فهمت؟ هذا هو الشاهد، الشاهد قوله أن الجمل حبيس في سبيل الله، فهو أوقف الجمل. أما قوله لو احججتها كان في سبيل الله، هذا يدل على ماذا؟ هذا يدل على شيء آخر. ما هو؟ لا، على أن الحج من سبيل الله. هذا على استنباط آخر، على أن الحج من سبيل الله. وهذا طبعا شاهد لمذهب أحمد رحمه الله، أن أحمد يرى أن الحج في سبيل الله في صرف الزكاة من مصارف الزكاة في سبيل الله. فلو أن إنسان أراد أن يحج يقول هل يجوز أن نأخذ من الزكاة؟ نقول نعم، لأن الحج في سبيل الله من هذا الحديث، لأن الحج في سبيل الله من هذا الحديث، لأنه قال أما أنه لو أحججتها كان في سبيل الله. فإذا في سبيل الله من مصارفه الحج. سيأتي كذلك، وهو أن الإنسان إذا أوقف أنه يجوز له أن يستفيد من الوقف في نفسه وكذلك من أقاربه وإن لم يذكرهم. فهو النبي صلى الله عليه وسلم أجاز له أن يحجج زوجته من الوقف، وهذا سيأتي معنا في الباب الذي بعد هذا. وقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال في حق خالد قد احتبس أذراعه وأعتاده بسبيل الله، حينما النبي صلى الله عليه وسلم أرسل من أرسل في من العمال لأخذ الصدقات، كان بعضهم تحدث في حق العباس وحق خالد رضي الله عنه، فقال ما إنكم تظلمون خالدا، فإن خالدا قد احتبس أذراعه وأعتاده في سبيل الله. الشاهد منه أن الأدراع وهي جمع درع، والأعتاد جمع أعتاد، وهي الأشياء التي يستفاد منها في الجهاد كالسيوف والخروج التي توضع على الدواب وأشياء كثيرة يحتاجها المجاهدون، والقرب مثلا والجلود والأشياء، كل هذه اسم من الأعتاد والمتاع. والدروع، الدروع التي يلبسها المحارب على صدره غالبا ليتقي بها السهام والنبال وآلات الطعن والقتل كالسيوف والرماح ونحو ذلك. فالشاهد قول النبي صلى الله عليه وسلم في حق خالد انه قد احتبس، بمعنى وقف، اوقف ادراعه جمع درع واعتاده جمع عتاد في سبيل الله. لعلنا نقف عند هذا لأن مسائل وقف تحتاج إلى مزيد فقه، وأحب منكم أن تراجعوا قبل أن تأتوا، لأن مسائل الأحكام مهم جدا لمن يريد أن يستفيد كثيرا. أحب أن تقرأوا، وخاصة تقرأوا الشرح، فإذا كان فيه ما يستدعي السؤال أو ما يستدعي مزيد الإيضاح فأحب أن تكون مشاركتكم في ذلك يعني أكثر وأحسن، حتى لأن مسائل الأحكام مسائل الفقه أنتم بحاجة إليها، وبخاصة يعني الذين يحرصون على الاستفادة العلمية وعلى طلب العلم. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. هل يعتمد التقويم في وقت الإشراق؟ فالإشراق في مكة هذا اليوم الاثنين الساعة 5:41، فإذا جلست في المسجد إلى هذا الوقت فهل أصلي ركعتين وأنصرف أم أنتظر حتى تطلع الشمس عيانا إلى آخره؟ لا، هو الإشراق لا شك أنه يعني